سنتدارس بإذن الله سبحانه وتعالى بعض التعريفات النحوية التي تكون بإذن الله سبحانه وتعالى عونا لطالب العلم على فهم علم النحو. وهذا العلم، علم النحو، وإن كان من علوم الآلات لا يدرس لذاته، وإنما يدرس لفهم كلام الله سبحانه وتعالى وكلام نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، إلا أن هذا العلم رغم كونه علم آلة، إلا أنه له من الخطورة ما له. فما ابتدع مبتدع ولا ضل ضال إلا لما فهم كلام الله سبحانه وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم على الوجه غير الصحيح. ما ظهرت بدعة ولا ظهرت مقالة من مقالات أهل الأهواء إلا بسبب الجهل بلغة العرب. فبدعة خلق القرآن، وإن كان قد أرساها وضع قواعدها الجعد بن درهم تلقفا عن اليهود، إلا أن تلك البدعة ما كان لها أن تنتشر إلا بالتلبيس والتدليس على الناس بذكر آيات من كتاب الله تحمل على غير الوجه الصحيح. وهذا شأن أهل الأهواء دائما، ينطلقون من آرائهم وعقولهم وأهوائهم فيقعدون، ثم بعد ذلك يفتشون في الكتاب والسنة عما يعضد ويؤيد رأيهم الفاسد. فالقائلون بخلق القرآن هذا رأي اليهود أرادوه لهدم الدين، وتلقفه بعض أهل الأهواء والبدع كالجعد والجهم عليهما من الله ما يستحقان، فتشوا في الكتاب فوجدوا إنا جعلناه قرآنا عربيا، وجعل في لغة العرب خلقه، فهذا نص واضح وصريح في أن القرآن مخلوق، فلماذا نكون أهل بدعة وأهل هوى؟ أتاهم هذا من جهلهم بلغة العرب. فلو أن القوم درسوا اللغة التي نزل بها القرآن الكريم لعلموا أن الفعل جعل له معنيان رئيسان يتفرع عنهما عدة معاني. المعنيان الرئيسان: الأول جعل بمعنى خلق، ومنه قوله وجعل الظلمات والنور. والثاني بمعنى صير وحول، الأول ينصب مفعولا واحدا والثاني ينصب مفعولين. فلو كان جعل لكان الله سبحانه وتعالى هو الآخر مخلوقا على قولهم، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. فلو كان جعل معنى خلق إذن لا تخلقوا الله. هل هذا يقول به مسلم؟ هل يقول به عاقل؟ فضلا عن أن يكون مسلما، فداخل إليهم الخلل من عدم فهمهم للغة التي نزل بها كتاب الله عز وجل، فانطلقوا من أهوائهم وآرائهم وعقولهم السخيفة وقعدوا قواعدهم الباطلة، ثم فتشوا ليستدلوا على باطلهم بشبهة من كتاب الله أو من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. ففي هذه العجالة والوقت معنا محدود، وعلم النحو يحتاج إلى شهور بل سنوات، ولكن سنعرف في هذه العجالة بعض التعريفات لتكون قاعدة يبنى عليها بعد ذلك. علم النحو هو علم يدرس علاقة الكلمة بغيرها، هل تؤثر فيما بعدها، هل تأثرت بما قبلها. فعلاقة الكلمة بغيرها في التركيب اللغوي، هذا هو علم النحو. أما العلم الذي يدرس الكلمة نفسها ويبحث في بنيتها فهذا يقال له علم الصرف، وهما علمان شقيقان، أخوان شقيقان، النحو والصرف. النحو يدرس علاقة الكلمة بغيرها، والصرف يدرس الكلمة نفسها، يدرسها من حيث بنيتها، من حيث هل فيها زيادة أو نقصان، هل لها قياس أو هي على غير قياس عند العرب، إلى آخر ذلك. وهناك علم ثالث يخدم هذين العلمين، وهو علم الإملاء. علاقة الكلمة بغيرها نحو، العلم الذي يدرس الكلمة نفسها صرف، العلم الذي تكتب به الكلام المنطوق إملاء. كيف تكتب وهذه الكتابة تساعدك في النطق؟ لأن العرب ما كانوا يعرفون ضبط الكلمات، ما كانوا يعرفون ضمة ولا فتحة، إنما كانوا ينطقون. ولما فشى اللحن وضعف اللسان العربي ظهر علم النحو وعلم الصرف وعلم البلاغة وعلم الإملاء للحفاظ على لغة العرب، وهي إن شاء الله عز وجل محفوظة. إن كان للعربية فضل فللقرآن أعظم فضل على العربية، إن كان للغة العرب فضل في رصانتها وجزالتها وجمالها إلى آخره، فللقرآن الكريم أعظم فضل على لغة العرب، فلولاه لن درست تلك اللغة وذهبت، كما ذهبت اللغة اللاتينية، فرخت الإنجليزية والفرنسية والأسبانية إلى آخره، وهي في نفسها ذهبت، فلا أحد يتكلم بها الآن، لا شعب يتكلم بها، وإنما صارت في المتاحف، صارت لغة كتب وليست لغة لسان. فالقرآن له أعظم فضل على لغة العرب، رغم الكيد الذي يكيده أعداء الإسلام للإسلام، للقرآن، للغة العربية، للمسلمين، إلا أن اللغة محفوظة بحفظ الله عز وجل لكتابه. فللقرآن أعظم فضل على لغة العرب. سندرس كما قلت بعض التعريفات التي تساعدنا بعد ذلك في فهم هذا العلم الجليل، حتى لا نقع في بدعة من حيث لا ندري ونظن أنها سنة، وندافع عنها باستماتة طلبا للأجر، مع أننا نمسك بمعول ونهدم في الدين من حيث لا ندري. فهذا علم يساعدك على فهم كتاب الله وعلى فهم سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ذكرت لكم مثالا في الفعل جعل ليبين لك مدى خطورة الأمر. بدعة انتشرت واستمرت عشرات السنوات، جلد فيها أئمة وقتل فيها علماء، ضعفت فيها شوكة أهل السنة وظهرت فيها شوكة أهل البدعة. بسبب ماذا؟ بسبب كلمة جعل لها معنيان، جعلوا لها معنى واحدا. فتأملوا في خطورة ذلك الأمر. كذلك في باب الأسماء والصفات تجد التحريف الذي لا يتفق ولا يستقيم مع كلام العرب. لو أن القوم درسوا اللسان العربي ما حرفوا صفات الله عز وجل، فكل فعل له معنى، بل الفعل الواحد إذا تغيرت الأداة معه تغير معناه. وما أكثر أن نذكر استوى، فهو عند أهل السنة بمعنى علا وارتفع، وعند أهل البدعة بمعنى استولى. من أين ذلك؟ لا تدري. استوى المجرد يختلف عن استوى المقترن بالواو، استوى واء يختلف عن استوى المتعدي بإلى، يختلف عن استوى المتعدي بعلى. هذه أربعة استعمالات للفعل استوى. ولما بلغ أشده واستوى نضج وكمل. استوى فلان وفلان بمعنى تساويا، بمعنى المساواة. ثم استوى إلى السماء فسواهن بمعنى عمد وقصد. واستوت على الجودي بمعنى ارتفعت واستقرت. الرحمن على العرش استوى، أي ارتفع فوق عرشه، فهو سبحانه فوق عرشه، وليس معناه استولى على العرش، فمن كان يملك العرش ثم استولى عليه ربنا كان بلا ملك، كان بلا مالك، يعني كان الله بلا ملك للعرش ثم أحدث ملكا له، أم كان العرش بلا مالك ثم استولى الله عليه؟ كلام فارغ، هذا كلام باطل. وإنما استوى عليه استواء، ارتفع فوقه فهو سبحانه وتعالى فوق عرشه كيف شاء. بالكيفية التي يعلمها، ولا نشبهه سبحانه وتعالى ولا نمثله بصفات المخلوقين. علم العقيدة، علم الفقه، علم التفسير، علوم لا تنفك أبداً عن النحو، لا تنفك بحال من الأحوال عن النحو. إذا أردت أن تفهم العقيدة على منهج أهل السنة والجماعة فلا بد أن تفهم الكلام الذي نزل به القرآن. إذا أردت أن تتعلم علم الفقه، والكلام هنا مطلق ولا مقيد، خاص ولا عام، هذا لن يفهم أبداً إلا إذا فهمت اللغة التي نزل بها القرآن الكريم وتكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أردت أن تفهم كلام العلماء، لا أقول إذا أردت أن تفسر، هذه مرحلة يعني عظيمة، ولكن إذا أردت أن تفهم كلام العلماء لتنقله لغيرك فلا بد أولا أن تفهم اللغة التي نزل بها القرآن الكريم. إذن هذا يضع يدك على خطورة هذا العلم، علم خطير. نبدأ ببعض المصطلحات. هناك حرف هجاء، وهناك لفظ، وهناك كلمة، وهناك كلام بين قوسين جملة. حرف هجاء هي حروف اللغة العربية، حروف الهجاء هي حروف اللغة العربية، يقال لها حروف المباني، أي التي تبنى منها الكلمات العربية. وهذه الحروف 28 حرفا. الألف والهمزة أول حرف فيها، الألف أو الهمزة، فهما أخوان. وآخر تلك الحروف الياء، ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زاي سين شين صاد ضاد طاء ظاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء. هذه 28 حرفا يقال لها حروف الهجاء، ويقال لها حروف المباني. هجاء لأنك عندما تتهجى الكلمة أي تذكر حروفها حرفا حرفا. يقال لها حروف مباني لأن الكلمات العربية تبنى منها، وحدة بناء الكلمات الحروف. هل ذكرنا في هذه الحروف حرف الفي؟ ليس في اللغة العربية في، إنما هي فاء، فليس عندنا فرعون، فرعون هذا ليس عندنا. فإذا وجدت كلمة فيها في فاعلم أنها غير عربية. مرفت ولا مرفت؟ فت ذا، هذه فارسية غير عربية. لماذا؟ لأن حرف في ليس من الحروف العربية. طيب والجاء؟ جاء ليس في اللغة العربية جاء ولا جاء، لا جاء ولا جاء، إنما في اللغة العربية الجيم، الجيم حرف عربي. فإذا وجدت مثلا من يقول جاء فلان، جاء هذه ليست في لغة العرب. طيب جاء فلان وجهان جابان، هذا غير عربي لأن حرف الجي غير عربي. طب والجيم ليس في لغة العرب جيم، إنما هو بين هذا وذاك، جيم لا جيم ولا جيم، إنما إيه؟ جيم. تدخل شيئا من الدال مع الجيم فتحصل على الجيم فتقول جاء، جاء وجاء ربك. واضح الكلام؟ طيب وهكذا في عندنا في اللغة العربية إكس بتاع العجلة، دوكا إكس بفتح الهمزة، أما الإكس بكسرها ففي الإنجليزية. معلم عايز يتعلم، معلش أنت أزهري، مر عليك الأكس والإكس. طيب المصطلح الأول فيما نتدارسه هو حروف الهجاء أو حروف المباني، هي الحروف التي تبنى تتركب منها الكلمات العربية، 28 حرفا. دخل اللحن إلى هذه الحروف حتى في النطق، حتى في النطق، فأين اللسان الذي يضبط إطباق الطاء؟ وهو علم الأصوات يخدم علم النحو، هذا علم أيضا. وكذلك الجيم وما أصابها، والضاد وكيف انحرف مخرجها فصار الكثير يخرجها من أطراف اللسان مع الأسنان وليس من الحافة اليسرى للسان مع الأضراس، يقولون أض أض، إنما هي أض من هنا. فالمهم إحنا مش هنمشكل المشاكل، خلينا في النحو. من هذه الحروف نحصل على الألفاظ. المصطلح الثاني الألفاظ، قد تتلفظ بحرف أو قد تركب حرفا مع آخر وتتلفظ بهما، أو تركب حرفا مع اثنين أو ثلاثة وتتلفظ بها أي تنطق بها، فهذا هو اللفظ، هذا هو اللفظ. ما تركب من حرف هجائي، حرف مبنى مع آخر وتلفظ به ونطق به الإنسان، فإن كان هذا التركيب مستعملا عند العرب فهو كلمة، وإن كان مهملا غير مستعمل فهو لفظ. وصلنا الآن إلى المصطلح الثاني والثالث، اللفظ والكلمة. اللفظ ما تتلفظ به، قد تتلفظ بحرف باء، هذا لفظ، وقد تتلفظ بحرفين تركب الباء مع حرف آخر فتقول بل، وقد تركب الباء مع حرفين بلى، وقد تركبها مع ثلاثة بلاء. صحيح؟ هذا كله يقال له لفظ. ما تركب من حرف فأكثر وتلفظت نطقت به اسم لفظ. فإن كان هذا اللفظ مستعملا عند العرب فهو كلمة، كما يمثل النحاة بالزاي والياء والدال، اسمها زاي وليس كما يقول بعضهم زال. ليس هناك في لغة العرب حرف اسم زال، إما ذال ذال وإما زاي. إن أخرجت لسانك فآخره لام، وإن لم تخرج لسانك فآخره ياء. ذال وزاي زاي. الزاي والياء والدال قد تركبها فتقول زيد، وتقول ديزي، وتقول دايز. فما كان مستعملا من هذا التركيب عند العرب فهو يرتقي إلى المصطلح الثالث، مصطلح الكلمة. وما كان مهملا غير مستعمل عند العرب يبقى في مرحلته اسم لفظ. فاللفظ ما تركب من حرف فأكثر استعمل عند العرب أو لا. الكلمة لفظ مستعمل عند العرب. ها واضح؟ كلام واضح؟ طبعا الاستعمال عند العرب، العرب لهم زمان، الذين يستشهد بكلامهم لهم زمان، وزمان هؤلاء الذين يستشهد بهم هو سنة بانتهاء سنة 50 و100 من الهجرة، وذلك في الحضر. بعد ذلك لا يستشهد بكلام أهل الحضر حيث فشل اللحن وظهرت الأخطاء في كلام الناس. عرفنا الآن حرف المبنى، ما تركب من حرف فأكثر هو لفظ، اللفظ المستعمل هو كلمة، ما تركب من كلمتين فأكثر وأفاد فائدة يحسن السكوت عليها فهو الكلام. المصطلح الرابع الكلام، ويقال له الجملة. الكلام واضح يا جماعة ولا؟ يا طبيب واصل الكلام داخل الجمجمة عن طريق القلب يا أحمد، معانا ولا فين؟ مستريح يا ابني؟ قاعد مستريح؟ ماشي. وراحة الجسم تبدأ من القدمين، فإن كانت قدماك مستريحتين استراح قلبك فدخل الكلام إليه، وإلا فهم القوم لا يشقى بهم جليسهم، لن تعدم فائدة. يا رجالة تمام، الحرف واللفظ والكلمة والجملة. نبدأ من الأول. حروف المباني عرفناها، أولها الألف آخرها الياء، هل فيها الجاء؟ لا. فيها الجيم؟ لا. الفاء؟ لا. الإكس؟ لا. هي حروف تخص قوما، هذه الحروف تكلموا بها، فليس لأحد أن يدخل في كلامهم ما ليس منه. واضح؟ نعم. ما لها؟ ما حرف؟ الهمزة حرف، ولكن الفرق بين الهمزة والألف إن الألف في أول الكلام تسقط في وصله، والهمزة في وسط الكلمة إما أصلها واو أو ياء، إنما الهمزة هي ألف عليها رأس عين. الألف ألف فقط، إنما الهمزة ألف فوقه أو تحته رأس عين. رأس العين نقول عنها في العامية همزة، مع إن الهمزة مجموع العلامتين، الألف ورأس العين مجموعهما يقال له عند العرب، عند النحاة، عند الصرفيين همزة. فإذا أزلت رأس العين بقي معك الألف، فهم قالوا ألف باء تاء على اعتبار إن الهمزة أصلها أصلها ألف، يعني من حيث الكتابة أصلها ألف وترسم فوقها رأس العين. فلما نقول ألف همزة هذا حرف. ممكن نقول الحروف 29، ولكن الخلاف شر، هم اصطلحوا على 28، لماذا نختلف؟ ها؟ يعني إذا كنا سنختلف في عدد الحروف متى نتفق؟ ما أنت عارف الخلاف، خلاف شر. إمتى بنحط الهمزة على الألف؟ متى نضعها؟ دي مسألة إملائية في الفعل الرباعي ومصدره وأمره. إن لما بنكون ال يعني نكتب ألف لام ما بنحطش همزة. نعم. لك أكتب أحمد أو كده بحط همزة يعني. ما هناك ألف وصل وهناك همزة قطع. فإحنا اختصارا قلنا ألف وهمزة. إنما لما نفصل ألف الوصل التي تفتتح بها الكلمة وتسقط في وصل الكلام، أما الهمزة التي عليها أو تحتها رأس العين تثبت إن بدأت أو وصلت الكلام، فلا تقول يا أحمد إنما تقول يا أحمد، ها؟ ولا تقول بسم الله إنما تقول بسم الله. بسم الله أين ألف الكلمة؟ سقطت. بسم الله الرحمن ولا بسم الله الرحمن؟ تسقط الألف لأنها ألف وسط. هذا درس طويل اسمه درس الألف والهمزة. عرفنا الحروف ومنها تتركب الألفاظ، فإن كانت مستعملة في كلام العرب فهي كلمات، لفظ مركب من حروف الهجاء، من أحرف الهجاء، إن كان مستعملا عند العرب فهو كلمة، غير مستعمل بقي كما هو، هو لفظ. طيب ركبت كلمتين مع بعضهما تركيب، وأفاد هذا التركيب معنى يحسن السكوت عليه، صرنا إلى المصطلح الرابع وهو الجملة أو الكلام. الجملة أو الكلام، مثاله: الشتاء بارد في مصر، مثلا صيف مصر شبه حار وقد صار حار مثلا. إنما لما نقول شتاء مصر وتسكت، هنا كلمتان، كلمة شتاء هي لفظ مكون من أربعة أحرف: الشين والتاء والألف والهمزة. هل هذا التركيب مستعمل عند العرب؟ مستعمل؟ مستعمل، لأن القرآن فيه رحلة الشتاء، والقرآن نزل بكلام العرب. إذن الشتاء لفظ ارتقى فصار كلمة. طيب مصر ميم صاد راء معروفة، بلد من البلاد، فلما نقول شتاء مصر ونسكت، هذا تركيب؟ نعم تركيب، ركبت كلمتين. انتبهوا، لما تركب أحرفا تحصل على اللفظ أو الكلمة، ولما تركب كلمتين فأكثر تحصل على الكلام أو الجملة. انتبهوا، والكلام هو الجملة في مصطلح النحاة، كلاهما مصطلح لمعنى واحد. شتاء مصر هذا تركيب. طب لو تكلم متكلم بهذا التركيب وسكت، هل المستمع استفاد فائدة يحسن السكوت عليها؟ لا، هو ينتظر. شتاء مصر بارد، استفاد؟ استفاد. هل يطالب المتكلم بمزيد كلام لتحصل عنده أدنى فائدة؟ لا، هو تحصل على هذه الفائدة بهذا التركيب. فما تركب من كلمتين فأكثر وأفاد فائدة يحسن السكوت عليها، هذا هو الكلام. ثلاثة شروط: ما تركب من كلمتين فأكثر، وكل كلامنا على النحو العربي. فلما نقول ما تركب من كلمتين، أي من كلمتين عند النحاة، كل الكلام الآن منضبط بعلم النحو، لأن علم اللغة أوسع، قد تأتي بكلمة إنجليزية مع كلمة عربية، هذا يقال له كلام عند أهل اللغة. إنما نحن الآن منضبطون بمصطلحات أهل هذا الفن، أهل النحو. فما تركب من كلمتين، ما معنى كلمتين؟ مثنى كلمة. وما معنى كلمة؟ ما تركب من حرف مبنى فأكثر وأفاد فإذا عند العرب، يعني له استعمال عند العرب. كلامنا واضح؟ واضح. ما تركب من كلمتين فأكثر، إن الكلام قد يتركب من ثلاث كلمات، من أربع كلمات، من خمس كلمات إلى آخره. الشرط الثاني: أفاد فائدة. أفاد فائدة. الشرط الثالث: يحسن السكوت عليها، أي أن الفائدة تامة، فائدة تامة يحسن السكوت عليها، بحيث لا ينتظر المستمع كلاما آخر، لا ينتظر ألفاظا أخرى، لأن المعنى قد تم عنده. هذا هو الكلام، أو بمعنى آخر هذا هو الجمل، هذا هو الجمل. نعم. هذا مصطلح آخر عند النحاة يقال له الكلم، ولكن له ضابط: أن يتركب من ثلاث كلمات فأكثر، ولا يشترط الفائدة، أفاد أو لم يفد، يقال له كلم. كلم جمع كلمة، وهذا جمع تحصل عليه بحذف تاء مفرده، كما تمر وتمرة، ونخل ونخلة، وبقر وبقرة، بيض وبيضة وهكذا. ها؟ هذا جمع تكسير، شجر وشجرة، ورق وورقة، وتقول كلم وكلمة، كلم وكلمة. ما تركب من كلمتين فأكثر وأفاد فائدة يحصل السكوت عليها جملة أو كلام. طيب نعم، ما تركب من كلمتين فأكثر، قد تظهر الكلمتان وقد تستتر إحداهما، وقد تستتر تحذف الكلمتان لأن المعنى واضح. أفهمت؟ نعم. الأصل نعم فهمت. فالسؤال الآن، فهمت؟ تقول فهمت، حذفت الجواب واستعضت عنه بنعم. نعم. طب والباقي محذوف، مفهوم من الكلام. فليس هناك جملة من كلمة، فإن وجدت جملة من كلمة فاعلم، يعني إيه جملة؟ معنى تام يحسن السكوت عليه، أفاد معنى يحسن السكوت عليه، ولكن هو من كلمة، اعلم أن هناك أخرى مستترة، أن هناك أخرى محذوفة. أأنت بلال؟ نعم. الأصل أن يقول أنا بلال. نعم أنا بلال. تمام الكلام. طيب، سؤال، متى يأتي الدرس التالي؟ بعد قليل. بعد قليل أفادت المستمعة فائدة تامة يحسن السكوت عليها؟ نعم. حتى نعم فيها شاهد، نعم أفادت المستمعة فائدة يحسن السكوت عليها. الأصل أن يقول نعم، أن يقول بعد قليل سيأتي الدرس، أو سيأتي الدرس بعد قليل، فالمحذوف مفهوم من الكلام. فإذا لما نقول كلمتان فأكثر، الكلمتان ظاهرتان أو غير ظاهرتين، ولكنهما مفهومتان من الكلام، من سياق الكلام. تحدثنا عن اللفظ والكلمة، وقبل ذلك تحدثنا عن حرف المبنى، ثم تحدثنا عن الجملة. الآن نتحدث عن تقسيم الكلمة، وبعد ذلك نتحدث عن تقسيم الجملة. تقسيم الكلمة ثم تقسيم الجملة. الكلمة على ثلاثة أقسام، والجملة على قسمين. الكلمة لما استقرأ العلماء كلام العرب وجدوها على ثلاثة أقسام، وجدوا قسما يسمى به الإنسان والحيوان والمكان والزمان والنبات والجماد وغير ذلك، ووجدوا قسما يدل على الأحداث، على الأعمال، على الأفعال، ووجدوا قسما لا يدل على هذا ولا ذاك، ولكنه خادم لكليهما. فقالوا الكلمة ثلاثة أقسام: اسم وفعل وحرف. اسم لأنه يسمى به الإنسان، محمد، أحمد، إبراهيم إلى آخره. يسمى به الزمان، ليل، نهار، غدوة، عشي، ظهر، عصر. زمان في يوم، ممكن زمان في أسبوع، ممكن زمان في شهر، رمضان، شعبان، رجب، المحرم. اسم زمان. ومكان، مصر، مكة، بغداد أو بغداد بالدال والذال، بالدال المهملة أو الذال المعجمة، وهكذا. حيوان، ثعلب، ذئب، حمزة، حمزة من أسماء الأسد، وليث، وقسوارة، وأسامة، وغضنفر، وهزبر، وكفاية. فما سميت به الإنسان أو الزمان أو المكان أو النبات وغير ذلك، هذا هو القسم الأول ويقال له اسم. عرفه النحاة ما دل على ذات أو معنى وليس الزمن جزءا منه. ما دل على ذات أي شيء محسوس، أو دل على معنى شيء يفهم بالعقل لا يحس، وليس الزمن جزءا منه، هذا هو الاسم، أو ما سميت به الأشياء. ما سميت به الأشياء هذا هو الاسم. القسم الثاني للكلمة هو الفعل، حدث، عمل، ما دل على حدث مقترن بزمن. ما دل على حدث مقترن بزمن. مثاله: صلى. ونبدأ بفعل يعرفه المصريون جيدا: آكل. آكل، هذا لا خلاف فيه، معروف. هل هناك من لا يعرف معنى أكل؟ ها؟ معروف، كل ساكت رضا بالكلام. ما تعرفش كتاب أكل اللي عمل وزن أو ما هو وزن لعلة، لأنه يزن به الكلام فقالوا وزنا، وأخذ لأنه مهموز. المهم: آكل، هذا لفظ مكون من ثلاثة أحرف: الهمزة والكاف واللا. له معنى عند العرب؟ له معنى؟ أكيد له معنى. إذن هو كلمة، لفظ صار كلمة. طيب، لما نقول آكل هذا تسمي به شيئا، أو آكل حدث مقترن بزمن، أكل حدث مقترن بزمن معروف، أكل طعام وآكل وآل يأكل بها وأسنان يمضغ بها إلى آخره، ده معروف مش محتاج تفصيل واضح. نعم. لا، همزة وكاف ولا الألف تشتمل على الهمزة لا، في فرق بينهما. الهمزة في أصلها ألف، هذا من حيث الكتابة، الهمزة في أصلها ألف ولكن زيد عليها رأس العين كما قلت، إنما من حيث البنية لا، الهمزة في باب والألف في باب آخر. الألف هذه إما أصلها واو أو ياء، إما أصلها واو أو ياء، أو جيء بها للتوصل إلى نطق الساكن بعدها بخلاف الهمزة. المهم عم الشيخ خلصنا؟ طيب على ماشي، اصل الرجاله يعني خلاص كده تسووا على الجنبين. طب سووهم كمان شويه. طيب نشويهم بقى عشان يشوي. الله المستعان. يستوى على سوقه معناه ايه؟ استولى على سوقه ولا معناها ارتفع على السيقان وعلى؟ يا سلام، شفت القرآن؟ يبقى استوى على العرش، ارتفع وعلى عرشه، ولا استولى عليه؟ استوى بشر على العراق. مات بشر يوم خيبر. بشر مات، استوى عليها. ايه الإشكال؟ ارتفع على عرشه. انتهت. نرجع للنحو. آكل، هذه الكلمة تدل على معنى، تدل على حدث، وهذا الحدث فيه زمن. أكل أي حدث هذا الحدث وانتهى، بخلاف يأكل، الحدث يحدث في زمن التكلم، سيأكل حدث الأكل يحدث بعد الانتهاء من زمن التكلم. فكما ترى ما دل على حدث مقترن بزمن هو فعل، ليس فيه زمن هو اسم. إذا كان مقترنا بزمن هو فعل، كان مجردا عن الزمن هو اسم. يعني بلاد فيه زمن؟ ليس فيه زمن، إنما بل ماضي، بل الخبز بالمرق. يا سيدي ايوه اشتغل كده عم الشيخ، سخن القعده كده وظبط المسائل. ايوه الله اكبر كده. شيخ متولي محكاته طيب. تمام. بل اذا انتهى من البلل. تمام. طيب يبل اللي حدث الآن، سيبل مصيبة سوية. هاي بل امتى؟ واحنا احياء ولا نكون متنا من الجوع؟ انا ارى ان تتفرقوا انتم الثلاثة عن بعضكم، ثلاثة ازهرية جنب بعض مشكلة. والله ما ينفع كله ها، بس لسه ما مسكش جامع. حد أزهري ثاني هنا رجال؟ أنت؟ أنا ابن عمكم. أبو عيال؟ ها؟ أبو عيال يا عم أنتوا على عيالنا ورزق. أبو عيال أحمد وأسماء وإسراء بتوعنا بقى. الله فما دل على معنى أو حدث وليس فيه زمن هو اسم، ما دل على حدث مقترن بزمن هو فعل. طيب لا يدل على معنى في نفسه بل يكون خادما للاسم أو الفعل، هذا حرف. وتأمل في المصطلحات، هؤلاء القوم اصطلحوا مصطلحات تدل على المراد. الاسم قالوا اسم لأنهم يسمون به، وفعل لأنه حدث عمل. طب وحرف؟ لأنه لما كان يدل على معنى في غيره فكأنه جاء في طرف الكلام في حرف الكلام فقالوا حرف. مصطلحات دقيقة من القول. طيب مسجد اسم أو فعل أو حرف؟ اسم، لأنه يدل على مكان السجود، اسم للمكان الذي يسجد فيه. ممكن يكون للزمان، الليل مسجد المتهجدين، يعني زمان السجود. ها؟ قد يكون زمانا وقد يكون مكانا. سجد فعل، سيسجد فعل، أسجد فعل. طيب أسجد، أسجد، أسجد، ها هذا لفظ، لأن الزاي والجيم والدال ما استعملوها عند العرب، لا نعرف ساجد يسجد، أما سجد يسجد خلي بالك علم التجويد يحتاج إلى النحو والصرف أيضا، لأن السين سين فلا تؤثر بالمهموس على المهموس بالمجهور، ولا المجهور ولا المهجور ولا يا شيخ سعيد اسمه إيه؟ مجهور. الجيم والسين مهموسة. نعم. طيب سجد المسلم في المسجد، سجد فعل، المسلم اسم، المسجد في حرف، هل تسمي به؟ لا. هل يدل على حدث؟ لا. يدل على معنى؟ نعم، ولكن ليس في نفسه بل في غيره. يدل على أن مكان السجود ليس فيه، وإنما مكان السجود المسجد، فهو دل على معنى في غيره. فاسم وفعل وحرف جاء لمعنى. هذه أقسام الكلمة: اسم، فعل، حرف. طيب لو قلت لزوجتي في بوعدك، في بوعدك فعل، لأن حدث الوفاء فأنا آمرها بالوفاء. فتأملوا، ليست العبرة بالشكل وإنما العبرة بالمعنى، العبرة بالمعنى، واضح؟ ستقول في، لا يا ما هو لما تخاطب مذكرا في بوعد، إنما مؤنثة ستأتي بها المخاطبة في وحرف زيتون يسكت للمرأة كيف؟ وتسكت لك وجه قي قي إما فاء السكت وإما بالوقف قي وعي راو إشمام بقى والشغلة بتاعكو دي بقى بعدونها ليه نعمل حاجة ليه في الكلمتين بتوعنا دول بس في قواعد يا مولانا مخالفه لل يا رب لان ربنا هو بعهد الله اوف قال شوفوه مخالفه لل ولا مش معايا لا ما في وفى واوفى في وفى وفي اوفى اوفي بوعدك اوفي بوعدك يعني ايه افضل ماشي ماشي ماشي أوفي بوعدك ماشي جزاك الله خير لأن في وفاء وفي إيفاء جزاك الله خير قلنا إن الكلمة تنقسم إلى ثلاثة أقسام اسم وفعل وحرف والجملة تنقسم إلى قسمين جملة اسمية وجملة فعلية ما الجملة؟ ما تركب من كلمتين فأكثر وأفاد فائدة يحسن السكوت عليها إن بدأت الجملة باسم فهي جملة اسمية وإن بدأت بفعل فهي جملة فعلية طب وإن بدأت بحرف لا نحكم على الجملة بأنها حرفية لأننا قلنا إن الجملة قسمان اسمية وفعلية فننظر فيما بعد الحرف يعني لما أقول أأنت محمد أحضر أخوك الجملة الأولى بدأت بالهمزة الاستفهامية والجملة الثانية بدأت بالهمزة الاستفهامية هل نقول جملة حرفية؟ لا ولكن ننظر فيما بعد الحرف فأصل الجملة أنت محمد جملة اسمية الجملة الثانية أصلها حضر إبراهيم فأنت تستفهم عن ذلك أحضر إبراهيم إذن هذه جملة فعلية فالجملة الاسمية ما بدأ باسم والجملة الفعلية ما بدأ بفعل الجملة الاسمية لها ركنان المبتدأ والخبر والجملة الفعلية لها ركنان الفعل والفاعل المبتدأ والخبر والفعل والفاعل والمفعولات وكان وأخواتها وإن وأخواتها نتحدث عنها بإذن الله عز وجل في درسنا المقبل بإذن الله سبحانه وتعالى بعد غد هل هناك سؤال فيما قيل الإملاء مولانا بتاعت الإملاء نعم الإملاء الإملاء الكلمات القرآنية غير الكلمات العادية يعني كتابة الكلمات القرآنية يختلف عن كتابة الكلمات العادية الرسم العثماني سنة سنة وأجمع عليها الصحابة لذلك لا يجوز كتابة المصحف إلا بالرسم الذي اتفق عليه الصحابة طبعا وإحنا لما نقول سنة يعني ده أنت سنة يا راجل أمر توقيت نعم السنة الكتابة العثمانية الرسم العثماني أمر توقيفي أقره الصحابة كلهم وليس فيهم مخالف وهذا الرسم موافق للرسم الذي كتب في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وعثمان رضي الله عنه لم يحدث رسما للقرآن، وإنما القرآن كان مكتوبا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما نسخه عثمان فاشتهر منسوبا إليه، قيل الرسم العثماني، إنما وكتب في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فهو سنة النبي صلى الله عليه وسلم حيث أقرها، وأجمع الصحابة بعده صلى الله عليه وسلم على ذلك. فلا يجوز كتابة المصحف، أقول المصحف، لأنك قد تكتب ورقة فيها بعض الآيات، فلك التصرف بكتابة ذلك وفقا للقواعد التي أرساها علماء الإملاء، إنما مصحف يرسم كما رسمه صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، سنة لا يجوز مخالفتها. جواب أو خطاب، طيب هل لازم الآية أكتبها؟ لا، هذا ليس مصحفا، لا ليس مصحفا، فتكتب ذلك على ما جرى عليه رسم الإبلاء، يعني مثلا السماوات تكتب في المصحف سين ميم وفوقها ألف خنجرية ثم واو وبعدها ألف خنجرية وتاء، بدون الألفين سموت خلاص. إنما لو تكتبها خارج المصحف تكتبها سماوات، حتى في رسم الكلمة تحذف الألف الأولى وترسم الثانية، اصطلح العلماء على ذلك، فيها ألف محذوف منطوقة. ها؟ الرسم لا يسمى إيه؟ رسم إيه؟ الرسم العثماني بيبقى فيه ألف خنجرية وكده، طب الإملاء العادي ده بيبقى فيه الألف العادية، ده له اسم آخر ولا هو اسم متعارف عليه اسم معين؟ الإملاء رسم علم الإملاء العربي. الكوفي مثلا؟ لا لا لا لا، الكوفي ده في طبيعة الخط. في طبيعة الخط كيف يكتب الحرف، بالنسخ ولا بالرقعة، ديواني ولا كانت بتكتب الكتابة تختلف باختلاف الزمان، وكلما مر الزمان أحدث العلماء قواعد لتيسير الأمر، فأحيانا كانوا يكتبون الصلاة كما في القرآن واو وفوقها ألف، بالك؟ نعم. طيب هل هناك سؤال في مقيل؟ عندكم سؤال؟ نكتفي بهذا. نعم تفضل. من أراد أن يضبط القاف ماذا يصنع؟ يعني خطيب عن المنبر يحاول عايز يضبط الكلمات على لا، طريقة التعلم تختلف من إنسان إلى آخر، فبعض الناس قد يضبط لسانه بما يسمعه، وهذا قليل نادر، وأكثر الناس تحتاج إلى دراسة القواعد. طيب ماذا يصنع الإنسان؟ أقول يدرس القواعد ويطبق ما درسه على ما يحفظه من القرآن والحديث وأقوال الصحابة والشعر الفصيح، ثم يدرب نفسه، حينئذ سيكتسب سيصير له سليقة في نطق العربية الفصحى، لأن الإنسان لا يخطئ في عاميته، صارت سليقة عنده لا يتكلف وهو يتكلم بها، هذه ترسخت في قلبه فصار يتكلم بها تلقائيا. طيب في الفصحى ماذا يصنع؟ يتعلم ويطبق ويتكلم ويستمع حتى تصير له سليقة، وكأن عنده لغتين، العربية الفصحى والعمية. بارك الله فيك، نكتفي بهذا ولنا موعد بإذن الله سبحانه وتعالى بعد غد.